بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب الشرح المأمول على ثلاثة الأصول. وفي هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالى على الأصل الأول، وهو معرفة الرب سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. أي إذا سئلت أيها السامع وأيها القارئ عن خالقك ومعبودك ورازقك، فقل: خالقي ومعبودي ورازقي هو الله سبحانه وتعالى الذي أوجدني من العدم، وأوجد جميع المخلوقات من العدم، وأكرمهم بنعمه سبحانه وتعالى. والعالمين كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، فهو معبودي الذي أتوجه إليه بالعبادة سبحانه وتعالى، لا أعبد سواه. والدليل على ذلك قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله معناها أثبت جميع أنواع الثناء لله سبحانه وتعالى الذي خلق ورزق جميع العالمين. ثم قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، أي ما الأدلة الكونية والشرعية التي عرفت بها ربك سبحانه وتعالى؟ قال: فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. يعني إذا سئلت: ما الأدلة التي عرفت بها معبودك وخالقك ورازقك؟ فقل: عرفته بآياته ومخلوقاته سبحانه وتعالى. ومن آياته سبحانه وتعالى، أي الكونية، الليل والنهار والشمس والقمر، تعاقب الليل والنهار والشمس والقمر، فهذه من أعظم الآيات والعلامات الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى. ومن مخلوقاته التي بها عرفت ربي سبحانه وتعالى السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. ومن فيهن أي من الإنس والجن والملائكة، وما بينهما أي من المخلوقات. والدليل على ذلك قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، أي تعاقب الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا أيها الناس للشمس ولا للقمر، وإنما اسجدوا لله الذي خلقهن، أي خلق الشمس والقمر، إن كنتم إياه تعبدون، أي إن كنتم حقا تعبدوه سبحانه وتعالى. ومن الأدلة أيضا ما ذكره المصنف رحمه رحمه الله قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أي من أعظم الأدلة التي يعرف بها الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض. فقد خلق الله عز وجل السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى، أي على وارتفع. والعرش هو سرير الملك الذي يجلس عليه ربنا سبحانه وتعالى، وهو أعظم المخلوقات، لا يعلم أحد صفته. وقوله تعالى: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، أي يأتي ربنا سبحانه وتعالى بالليل فيغطي به النهار ويلبسه إياه حتى يذهب بنوره، ويغشي النهار بالليل، وذلك يكون سريعا لا يفصل بينهما شيء ولا يدرك أحدهما الآخر. وقوله: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أي كل من الشمس والقمر والنجوم مذللات بأمر الله سبحانه وتعالى، لا تتقدم ولا تتأخر على أوامر الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، أي هو سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق والأمر، والخلق كل المخلوقات، والأمر هو أوامره سبحانه وتعالى الكونية والشرعية. وقوله تبارك الله رب العالمين، أي تعاظم الله سبحانه وتعالى رب العالمين، أي الذي أوجد جميع المخلوقات من العدم ورزقها سبحانه وتعالى. ففي هاتين الآيتين اللتين ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى الدليل على معرفة الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. معنى قوله الرب هو المعبود، أي من معاني الرب المعبود، والمعبود هو المستحق للعبادة دون غيره سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر في القرآن أتى بالعبادة، أي أفردوا الله عز وجل بالعبادة، لا تقصدوا غيره سبحانه وتعالى بالعبادة. ربكم الذي خلقكم، أي أوجدكم من العدم ورزقكم، والذين من قبلكم، كذلك هو رب من قبلكم من الإنس والجن، لعلكم تتقون، أي إذا أفردتم الله عز وجل من عبادة فإنكم تصلون إلى مرتبة التقوى، والتقوى هي اجتناب المعصية وفعل الطاعة، كذلك تتقون النار، فالذي يعبد الله سبحانه وتعالى لا يدخل النار بفضل الله عز وجل ورحمته. وقوله: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، أي الله سبحانه وتعالى جعل لنا الأرض بساطا والسماء سقفا محفوظا. وقوله: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أي أنزل سبحانه وتعالى من السماء مطر، هذا المطر هو السبب في إخراج الثمرات بشتى أنواعها. وقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تصرفوا شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. والأنداد جمع ند، وهو المثل والنظير. وأنتم تعلمون، أي تعلمون أن لا أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، أي أن الله سبحانه وتعالى الذي أوجد وخلق هذه الأشياء هو الذي يستحق العبادة دون غيره سبحانه وتعالى، فلا يجوز صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فالله هو الخالق هو الرازق، لذا هو الذي يجب صرف العبادة له، ولا يجوز صرف العبادة لغيره. غيره سبحانه وتعالى، إذ كيف تصرف العبادة لغيره وغيره لم يخلق ولم يرزق، وإنما هو مخلوق كبقية المخلوقات. ثم قال المصنف رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قوله: أنواع العبادة التي أمر الله بها، أي من العبادات التي أمرنا الله عز وجل أن نعبده بها، الإسلام. والإسلام معناه أن تستسلم لله عز وجل بالتوحيد، وأن تنقاد له بالطاعة، وأن تتبرأ من الشرك وأهله. يعني الذي يصرف شيئا من العبادة لغير الله هذا لم يحقق معنى الإسلام. وكذلك الذي لا ينقاد لله سبحانه وتعالى بالطاعة ويترك عبادته هذا لم يحقق معنى الإسلام. وكذلك الذي يوالي أهل الشرك لم يحقق معنى الإسلام. حتى تحقق معنى الإسلام لابد أن تتوفر فيك هذه الثلاث: أن تستسلم لله بالتوحيد، وأن تنقاد له بالطاعة، وأن تتبرأ من الشرك وأهله. قال: والإيمان. والإيمان معناه أن تصدق تصديقا جازما بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقوله: والإحسان، أي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أي عندما تعبد الله اعبده كأنك تراه سبحانه وتعالى. أي إن لم تستطع أن تصل إلى هذه المرتبة فاعبده سبحانه وتعالى فإنه يراك. ومن أنواع العبادة أيضا الدعاء. والدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. أما دعاء المسألة فهو الطلب، طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر، كأن تقول: يا رب ارحمني، هذا دعاء مسألة، أو يا رب ارزقني، هذا دعاء مسألة. وأما دعاء العبادة فهو ما لم يكن فيه سؤال ولا طلب. كل عبادة تتعبد بها لله سبحانه وتعالى تسمى دعاء، فهي دعاء بلسان الحال وليس بلسان المقال. فالدعاء إما يكون بالحال وإما أن يكون بالمقال، المقال هو الطلب بالكلام، أما الحال حالك يريد الدعاء. فالذي يصلي هذا إنما يصلي طلبا للثواب والمغفرة من الله سبحانه وتعالى، والذي يصل رحمه هذا يصل رحمه طلبا للثواب من الله سبحانه وتعالى، وكذلك الذي يصوم والذي يحج إلى آخر ذلك. فكل هذه العبادات تسمى دعاء، كما قلت دعاء بلسان الحال. ومن العبادات أيضا الخوف. والمراد بالخوف هنا أن يخاف الإنسان من الله سبحانه وتعالى ويتعبد إليه بهذا ولا يصرفه لغيره. أما الخوف الطبيعي كأن يخاف الإنسان من سبع أو من حيوان مفترس فهذا لا يدخل في خوف العبادة، وإنما خوف العبادة هو أن يتعبد الإنسان لله عز وجل بالخوف. والخوف أعظم شيء يجعل الإنسان يجتنب المعصية، فالذي يخاف الله عز وجل لا يستطيع أن يعصيه سبحانه وتعالى. ومن العبادات أيضا التي ذكرها المصنف الرجاء، والرجاء هو الطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى. والمراد بالرجاء هنا أن يعمل الإنسان لما يرجوه، فمثلا الذي يرجو دخول الجنة يعمل من الطاعات ما يبلغه ذلك، فإذا كان لا يعمل فهذا يسمى أمنية أو يسمى رجاء مذموما، كمن ينتظر الحصاد ولم يزرع شيئا هذا مذموم، أما إن زرع واعتنى بالزرع وانتظر الحصاد فهذا رجاء محمود. ومن العبادات أيضا التوكل، وهو الاعتماد على الله عز وجل كفاية وحسب في جلب المنافع ودفع المضار. ومن العبادات التي ذكرها أيضا الرغبة والرهبة. والرغبة هي محبة الوصول إلى شيء محبوب، والرهبة هي الخوف المثمر للهرب من المخوف. ومن العبادات أيضا الخشوع، ومعناه الذل لعظمة الله سبحانه وتعالى، بحيث يستسلم لقضاء الله عز وجل الكوني والشرعي. ومن العبادات أيضا الخشية، وهي خوف يصحبه تعظيم ومحبة للمخوف منه. ومن العبادات أيضا الإنابة، وهي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بفعل الطاعة واجتناب المعصية. ومن العبادات أيضا الاستعانة، وهي طلب العون. والألف والسين والتاء إذا كانت زائدة في كلمة فإنها تعني الطلب. الاستعانة طلب العون، الاستغاثة طلب الغوث، الاستطعام طلب الطعام، الاستسقاء طلب السقيا، وهكذا. والمراد بالاستعانة هنا الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه، وهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وذلك لقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك يا ربنا ولا نستعين إلا بك يا ربنا. أما الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه فهذه لا تدخل في مسمى العبادة. وأيضا من العبادات الاستعاذة، والاستعاذة هي طلب الإعادة والحماية من مكروه، وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه سبحانه وتعالى، ولا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. ومن الشرك أن يستعيذ الإنسان بميت كما يفعل بعض الجهلة عند القبور. ومن أنواع العبادة التي ذكرها المصنف رحمه الله الاستغاثة، وهي طلب الغوث، وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك. ومن الشرك أن يستغيث العبد بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة، كمن يستغيث بصاحب قبر أو برجل حي غير حاضر ويعتقد أنه يستطيع أن ينقذه مما فيه من الشدة والهلاك. ومن أنواع العبادة أيضا الذبح، وهو أن يذكر العبد اسم الله عز وجل على الذبيحة قاصدا بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما الذبح لغير الله سبحانه وتعالى كان يقول الذابح باسم الحسين أو غير ذلك فهذا شرك، أو يقول بسم الله وينوي التقرب بالذبيحة إلى غير الله فهذا أيضا من الشرك. ومن أنواع العبادة أيضا النذر، وهو أن يلزم العبد نفسه بطاعة غير واجبة عليه، كان يقول لله علي أن أصلي ركعتين كل يوم فهذا نذر، الله عز وجل لم يوجب عليه أن يصلي ركعتين دون الفرائض كل يوم، أو يقول لله علي أن أصوم كل أسبوع يومين هذا نذر. والنذر نوعان، نذر مطلق غير مقيد بشيء، كان يقول القائل علي صيام يوم لله فهذا نذر محمود، والنوع الثاني نذر مقيد وهو المعلق بشيء، كان يقول إن تزوجت لأصومن يوما لله فهذا نذر مذموم. فكل هذه العبادات وغيرها لا يجوز صرف شيء منها لغير الله سبحانه وتعالى، والدليل على ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله، وهو قوله تعالى وأن المساجد لله. المساجد هي أماكن العبادة، وقيل هي أعضاء السجود، فلا تدعو مع الله أحدا، أي لا تصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، أي من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل على ذلك قول الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، أي من أشرك بالله سبحانه وتعالى فلا حجة له ولا بينة، لأنه لا حجة لأحد بدعوى الشرك. وقوله لا برهان له صفة لقوله إلها جيء بها للتأكيد، وقوله فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، أي يحاسبه الله سبحانه على ذلك فيجازيه بما يستحق على شركه. قال المصنف رحمه الله: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. من هنا شرع المصنف رحمه الله في بيان أدلة أنواع العبادة التي ذكرها، وهذا اللفظ الذي ذكره ضعيف، والصحيح الدعاء هو العبادة. إذن لفظة الدعاء مخ العبادة ضعيفة، والصحيح الدعاء هو العبادة، أي أعظم العبادة الدعاء. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا أمر من ربنا سبحانه وتعالى أن ندعوه، فمن دعا الله عز وجل استجاب له، والذي يستكبر عن عبادة ربه سبحانه وتعالى سيدخله جهنم حقيرا ذليلا. قال: ودليل الخوف، أي الدليل على أن الخوف عبادة، قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، أي لا تخافوا غير الله سبحانه وتعالى، وإنما خافوا الله عز وجل وحده. فلا يستطيع أحد أن يحدث بأحد ضرا إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى، فلما نخاف من غير الله؟ فالآجال كلها بيد الله، والأرزاق كلها بيد الله سبحانه وتعالى، لذلك على العبد ألا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. قال: ودليل الرجاء، أي الدليل على أن الرجاء عبادة، قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي من كان يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى ويأمل لقاءه سبحانه وتعالى فليعمل عملا صالحا ولا يصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: ودليل التوكل، أي الدليل على أن التوكل عبادة لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى، قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين حقا فلا تتوكلوا إلا على الله عز وجل وحده. قال: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع، أي الدليل على أن هذه العبادات لا يجوز صرفها لغير الله، قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، أي أن الأنبياء الذين سماهم الله عز وجل في هذه السورة، وهي سورة الأنبياء، يبادرون ويسابقون في عمل الطاعات، ويدعون الله سبحانه وتعالى رغبا في رحمته ورهبا من عذابه سبحانه وتعالى، وكانوا لله سبحانه وتعالى خاضعين ذليلين. قال: ودليل الخشية، أي الدليل على أن الخشية عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني، أي لا تخشوا الناس واخشوا ربكم وحده سبحانه وتعالى. قال: ودليل الإنابة، أي الدليل على أن الإنابة عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي أقبلوا إلى ربكم وارجعوا إليه بالطاعة. قال: ودليل الاستعانة، قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: وإذا استعنت فاستعن بالله. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك يا ربنا ولا نستعين إلا بك، فهذا فيه عدم جواز الاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى إلا فيما يقدر عليه المخلوق، فيجوز الاستعانة به، كأن تقول: يا فلان أعني على حمل متاعي، أو أعني على شراء كذا، فهذا جائز. أما فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فهذا لا يجوز الاستعانة عليه إلا بالله سبحانه وتعالى. قال: ودليل الاستعاذة، أي الدليل على أن الاستعاذة عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس، وقوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بفالق الإصباح من شر جميع المخلوقات، وقوله قل أعوذ برب الناس هذا أيضا أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه أن يعتصم برب الناس سبحانه وتعالى. قال ودليل الاستغاثة أي الدليل على أن الاستغاثة عبادة لا يجوز صرفها لغير الله قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين أي إذ تستجيرون ربكم سبحانه وتعالى فتطلبون منه الغوث فاستجاب لكم فأمدكم بألف من الملائكة مردفين أي متتابعين. قال المصنف رحمه الله ودليل الذبح أي الدليل على أن الذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أي قل يا محمد إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي أي ما أحيا عليه من العمل الصالح ومماتي أي ما أموت عليه من الأعمال لله رب العالمين لا شريك له أي لا أصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى وبذلك أمرت أي أمرني ربي سبحانه وتعالى وأنا أول المسلمين أي لا يسبقني أحد إلى طاعة الله سبحانه وتعالى أبدا. قال ومن السنة أي الدليل من السنة النبوية على أن الذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله أي طرد من رحمته سبحانه وتعالى من ذبح لغير الله أي من تقرب بالذبيحة إلى غير الله سبحانه وتعالى. قال ودليل النذر أي الدليل على أن النذر عبادة لا يجوز صرفها لغير الله قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا امتدح الله عز وجل المؤمنين في هذه الآية بأنهم يوفون بالنذر ولا يمدح الله عز وجل إلا على شيء يحبه سبحانه وتعالى وكل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأعمال هو عبادة لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. وقوله ويخافون يوما كان شره مستطيرا أي كان شره عظيما منتشرا بين الناس. أسئلة الدرس السؤال الأول من ربك وما الدليل على ما تقول السؤال الثاني بما عرفت ربك مع ذكر الدليل على ما تقول السؤال الثالث أذكر ثلاثة أنواع من العبادة التي ذكرها المصنف رحمه الله مع ذكر أدلتها يكتفي بهذا القدر والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.